الأطفال والقراءة. القراءة هي مطالعة الكلمات المكتوبة بهدف فهم الأفكار والمعلومات التي تحملها الكلمات المكتوبة، وللقراءة هدف آخر هو المتعة والترويح عن النفس. ومن ناحية أخرى، فالقراءة وسيلة من وسائل التعلم الأساسية وإحدى المهارات المهمة في حياتنا اليومية، فنحن نعيش في عصر الكلمة المطبوعة. يجب تعليم الأطفال القراءة في وقت مبكر، ويتعلم الطفل القراءة بسهولة إذا كان ناضجاً ذهنياً ونمت شخصيته وزادت تجاربه وتطورت لغته الشفهية وكثرت هواياته. إن الشروط السابقة تساعد الأطفال على تعلم القراءة قبل سن المدرسة، وبعض الأطفال لا يتعلمون القراءة إلا في فترة متأخرة جدا لعدم توفر العوامل السابقة. يساعد الآباء والأمهات أطفالهم على حب القراءة عن طريق مدهم بالكتب المصورة الجميلة وقراءة القصص المسلية والأناشيد المناسبة لهم، ومن الأفضل أن يبدأ الوالدان هذا النشاط منذ الطفولة المبكرة حتى يقبل الأطفال على القراءة. ويحتاج الطفل إلى كلمات كثيرة لفهم النصوص التي يقرأها، ومما يساعد على تنمية الكلمات قصص الخيال والحيوان والسير ومعاجم الأطفال المصورة وكتب العلوم والرحلات والتاريخ، كما أن الاستماع إلى الكلام ومشاهدة برامج التلفاز تنمي قاموس الطفل وتطور لغته، وهذا يجعل القراءة سهلة ومفهومة.